بسم الله والابن والروح قدس إلهنا واحد أمين. نبتدي دراستنا في سفر يهودات، وسفر يهودات واحد من الأسفار القانونية الثانية اللي بيالي في ترتيبه بعد سفر طوبيا مباشرة. لما هندرس السفر ده هو قصة امرأة استطاعت انها تصنع خلاص لشعب الله، ويمكن بتمثل زي أستير اللي صنعت خلاص لشعبها، وزي دبورة القاضية اللي قادت الشعب لطريق الخلاص. لكن يهودت دي كانت بتمثل أرملة مات زوجها بعد جواز قليل، فعاشت مترملة عابدة لربنا في علاقة روحية قوية. وبعد كده لما حصل ضيق على شعب الله استطاعت ان هي تصنع خلاص لهذا الشعب. فمحور السفر كله فكرة الخلاص، سواء مش هنخش في الحاجات الفلسفية او الحاجات العلمية ان احنا نشوف ناس بتؤكد ان كانت دي قصة تاريخية حقيقية حصلت او دي مجرد قصة رمزية لان فيها رموز كتيرة، سواء كده او كده مش ده المهم. لكن المهم هو ازاي ان احنا ناخد فكر الخلاص اللي موجود في هذا السفر. هنلاقي اعتراضات كتيرة على أسماء موجودة على أماكن بلاد، ما هيش بحث هنعمله في التاريخ وفي الجغرافيا أو في الزمن، بقد ما احنا بنشوف الفكرة اللي من وراء هذا السفر. كيف يصنع الله خلاص عظيم في وسط ضيقة شديدة أحاطت بشعبه. كلمة يهودات مؤنث كلمة يهود، عشان كده ممكن انها تتخذ بالمعنى الرمزي، ان يهودات دي تمثل النفس البشرية اللي ترملت اللي فقدت زوجها، لانه بيمثل فترة من حياة شعب الله فقدوا فيها الاله بتاعهم، مش في علاقة شخصية لكن حرموا لما اتخذوا الى سبي معين. يا ترى السبي ده كان سبي الملك منسى ولا سبي اللي حصل ايام مملكة بابل؟ مش هنقدر نحكم بالظبط، لكن هو بيتكلمنا عن فترة حصار لأورشليم بعد سبي معين حصل في تاريخ شعب الله. السبي المشهور طبعا هو سبي بابل، لكن مش معنى كده ان شعب اسرائيل ملقاش او ممرش بعصور من السبي تانية، لا، مر بمسبي شعبه فترات طويلة. والدليل على كده في سفر أخبار الأيام الثاني لما اتكلم عن منسى ملك يهوذا لما تكبر وسقط اقتيد بخزامة من أنفه مسبي إلى بابل، فلما تضايق طلب وجه الرب إلهه. يعني كان في سبي تاني غير سبي بابل، لكن المشهور في فترات السبي كان سبي بابل. فتعالوا نشوف القصة. الإصحاحات الأولانية بتدينا خلفية تاريخية عن الظروف اللي حصلت فيها هذه الأحداث.